بسم الله الرحمن الرحيم. أيضا نقطة أخرى من النقاط الأربعين، هذا القانون الذي اعتبرناه قانونا أساسيا لحركة العبد إلى الله عز وجل، قانون الكتمان. حقيقة الآن في عالم الغراميات الدنيوية، نسميها عالم الأهواء، عادة العشاق والمحبون يكتمون عشقهم وحبهم لجهات، منها أن المحب له حركات غير طبيعية غير مفهومة، فإذا عرف حبهم واكتشف غرامهم قد ينسب لهم شيء من عدم التعقل وعدم الموازنة. الإنسان في حبه لله عز وجل تغلب عليه شيء من درجات الهيام والحب الشديد، قد ينعكس على سلوكه صمتا طويلا، حالة من حالات الذهول أو الإعراض عن الحياة الدنيا، عن لغو الدنيا، عن لهو الدنيا. فالآخرون لا يفسرون الأمر كما ينبغي أن يفسر، ولهذا على المؤمن أن يكتم علاقته المتميزة مع الله سبحانه وتعالى. ما الداعي لأن يذكر ما أعطي من نفحات في جوف الليل؟ أولا يكون ذلك في مضان العجب والرياء. هو من الممكن أن يتكلم حين الكلام لا بداعي العجب ولا بداعي الرياء، ولكن بعد فترة بعد الفراغ من ذكر الحالات الروحية المتميزة قد يعيش حالة من حالات العجب. ولهذا نلاحظ أنه بعض المؤمنين يعطى نفحات جيدة في جوف الليل أو في سفر أو في زيارة إلى المشاهد المقدسة، وعندما يذكر ذلك من دون مجوز من دون دليل يسلب هذه الحالات. ولهذا قيل أن من أسباب الطرد أو قساوة القلب هو بيان الحالات القلبية لمن لا يهمه الأمر. نعم هناك بعض الاستثناءات. الاستثناء الأول ذكر الحالة لإنسان خبير في هذا المجال. أنتم تعرفون بأن السير إلى الله عز وجل حركة من الحركات السننية في عالم الوجود، لها قواعد ولها بعض المظاهر ولها عقبات مشتركة. الإنسان الذي يسير إلى الله سبحانه وتعالى يبتلى بالقبض والبسط، ينقبض يوما وينبسط يوما. لعله يرى بعض الصور يقظة نوما ما شابه ذلك، فإذا وجد أهلا من أولياء الله عز وجل لا بأس أن يصرح بما رأى بما يعيش من حالات القبض من حالات الارتياح، ليزيده علما ليسدده أو ليحذره من بعض النقاط. إذن بيان الحالات الروحية الخاصة، هذا البيان إذا كان أمام الخبير أمام المتخصص أمام عالم، نعم هذا لا يعد من صور البيان المذموم. وكذلك مما قد يحسن أيضا ذكر الحالات الروحية إذا كان في مقام التشجيع والحث. إنسان داوم على صلاة الليل فرأى انفراجا في رزقه، رأى انفراجا في حالاته النفسية، تخلص من حالات الكبت والضيق والتبرم وقلة التحمل وما شابه ذلك. إذا رأى أخاه المؤمن يعيش هذه الأمور ليبعث فيه دواعي الحركة ودواعي الانبعاث، قد لا تحركه الرواية وقد لا تحركه الآية وقد لا تحركه قصص السلف الصالح، يقول أنا أخوك في ظرفك وفي جوك وفي بلدك وفي ظروف مشابهة، أنا عملت كذا وكذا وقد منحني الله كذا وكذا، وبالتالي يكون ذلك من دواعي حث الآخرين. ولهذا يقال أن الصدقة المستحبة يحسن هذا كتمان الصدقة إلا إذا كان في إظهار الصدقة، ماذا إلا إذا كان في الإظهار تشجيع للآخرين، وهكذا في موضوع الحالات الروحية المتميزة. ومن الممكن أن يذكر الإنسان الحالات الروحية المتميزة من دون ذكر القائل زيادة بالاحتياط وكتمان العلاقة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وإجمالا الإنسان الذي يكثر من بيان حالاته الروحية، يدعي مشاهدة المعصومين في اليقظة، في المنام، في المكاشفة، في غير ذلك، يقال أن إكثار الدعوة وإكثار بيان هذه الأمور من علامات السلب. احذروا ذلك الإنسان الذي يبالغ في بيان خصوصياته. وبشكل عام القرآن الكريم في آية بليغة يجعل القاعدة الأولية المنع من تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الإنسان الذي يزكي نفسه يشك في أمره، ولهذا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأئمة الهدى البعض منهم عندما كانوا يمدحون، طبعا المدح الذي لا يرتضون كان هذا المدح مما لا يرضيهم، ولهذا الإنسان عندما يمدح يستحسن له أن يقول اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. هؤلاء يرون الجميل، يرون الظاهر، ولا يعلمون ما خفي عن الآدميين من سوء فعلي في خلواتي. إذن ملخص هذه النقطة أن الحالات الإيجابية مع رب العالمين، حالات الإقبال، حالات الحب الشديد، التوفيق بالمناجاة القلبية العميقة المتصلة، هذه أسرار ينبغي كتمانها عن غير الأهل، لأن هذا البيان في معرض إزالة هذه النعم. وفقنا الله وإياكم لأن نكون من عباده المؤمنين، وصلى الله على محمد وآل محمد.